بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واتباع هداه. أما بعد، يسرني إقامة هذه الدورة السلفية القائمة إن شاء الله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح. أرجو أن تقوم هذه الدورة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تسلوها دورات في كل مناطق اليمن على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كلمتي هذه موجهة لأهل هذه الدورة ولليمنيين عموما حكومة وشعبا، أوصيهم بتقوى الله تبارك وتعالى وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى عقيدة وشريعة، وأن يبتعدوا عن كل ما يخالف الإسلام وينافيه من العقائد والسياسات وسائر شؤون الحياة، ويتمسكوا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقضوا على ذلك بالنواجذ. وأرجو أن تصل كلمتي هذه إلى المسؤولين، يناشدهم الله تبارك وتعالى أن يلتزموا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يعزهم ويكرمهم وينصرهم على أعدائهم الأقرباء والبعداء. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله، أرجو أن يفقهوا هذه النصوص وأمثالها ويثقوا بالله ويثقوا بنصره ويتمسكوا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك عزهم في الدنيا والآخرة. وإن خالفوا ذلك فسيواجهنا نعوذ بالله غضب الله تبارك وتعالى وشديد انتقامه وعقابه إن خالفوا، كما يقول الله تبارك: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون. فنجتنبوا الحكم بغير ما أنزل الله، وليصروا وليصمموا على إقامة كتاب الله تبارك وتعالى في دولتهم، في مدارسهم، في سائر شؤون حياتهم، أن تقوم بارك الله فيك حياتهم كلها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك سعادتهم وأجرهم في الدنيا والآخرة. وفي مخالفة ذلك الهوان والخذلان والخذلان والخذلان. فليفهموا هذا، فإن أرادوا رضا الله ونصرته وأن يعزهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة، فعليهم أن يعضوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنواجذهم. أقول هذا لأهل الدورة وأقول هذا لأهل اليمن عموما، وأسأل الله تبارك وتعالى أن نجد منهم الاستجابة الصحيحة الكاملة. إن ربنا سميع الدعاء، وكل السلفيين يتطلعون لإقامة الدولة الإسلامية في هذا البلد الذي وصف رسول الله أهله بالحكمة، الإيمان يماني والحكمة يمانية. أسأل الله أن يجعلهم حكماء فعلا وأن يجعلهم مؤمنين حقا. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.